في رواية أنية، قال النووي: وأصله أنوة، فلما صغرت صارت أنيوة، فاجتمع فيها أنواة وصوتت إحداهما بالسكون، وقبضت الواو ياء ثم وقد تقلب هاء كما في رواية الكتاب. قال النووي أيضا: والهمز خطأ هنيئة، الصواب هنيئة أو هنية. وقال القرطبي أن أكثر الرواة قالوا بالهمز. قوله بأبي أنت وأمي هو متعلق بمحذوف مسم أو فعل، والتقدير أنت أبدي أو أبديك، يعني بأبي أنت وأمي أبديك، بأبي أبديك وأمي أبديك. قوله أرأيت الظاهر أنه يفتح التاء بمعنى أخبرني. قوله ما تقوله في إشعار لأنه قد فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول قوله. قال ابن دقيق العين: ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما استدل غيره على القراءة باضطراب اللحية. قوله باعد، قال الحافظ: المراد بالمباعدة محو ما حصل منه، يعني الخطايا والعصمة عما سيأتي منها، يعني في المستقبل انتهى. وفي هذا الحديث وفي هذا اللفظ ما جاءتان: الأول استعمال مباعدة التي هي في الأصل الأجسام في مباعدة المعاني، الثاني استعمال مباعدة في التجارة بالكلية مع أن أصلها لا يقتضي الزوال. وموضع التشبيه أن اتقاء المشرق والمغرب مستحيل، وكأنه أراد أن لا يقع له منها اقتراب بالكلية، وكرر لفظ بين لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض. يعني على كل حال أدائت الاستفتاح مستحب من سنن الصلاة، من سنن الأقوال في الصلاة، والأقوال عفوا الصلاة لها سنن أقوال ولها سنن هيئات وأفعال. فمن سنن الأقوال الاستفتاح، استفتح بما تيسر، بما تيسر. والشيخ الألباني رحمه الله عليه جمع أدائت الاستفتاح في صفة الصلاة، والإمام ابن تيمية له رسالة مستقلة، جزء مستقل جمع فيه جميع صيغ الاستفتاح. هنا الشيخ الألباني صفحة 91، طبعا هذه طبعا مكتبة المعارف، طبعا مكتبة المعارف. ذكر هنا بارك الله فيكم حديث أبي هريرة: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من مصيبة، اللهم نقينا من خطاياي إلى آخره. الثاني: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي لفظ: أنا من المسلمين. في رواية: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعتك والخير كله في يديك. سبحان الله، مليء بالمعاني الجميلة العظيمة العبودية. قال: والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديك، أنا بك وإليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، تبارك وتعالى أستغفرك وأتوب إليك. وكان يقول أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكان يقول أيضا في الليل، يقول هذا ويزيد: لا إله إلا الله ثلاثة، الله أكبر ثلاثة. ويقول أيضا في دعاء الاستفتاح بالليل: الله أكبر كبير، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، قال استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. الله أكبر كبير الحمد لله كثير هذا خاص بالله. الله أكبر كبير الحمد لله كثير سبحان الله بكرة ناصر ثلاث مرات لا مرة واحدة اللي بعده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه استفتح قال استفتح به رجل بالليل أيضا استفتح به رجل فقال له صلى الله عليه وسلم لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أيوه بس هو مقصود صلاة الليل قيام الليل قيام الليل مقصودش الفريضة قيام الليل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قال استفتح به رجل آخر فقال لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرون أيهم يرفع خذوا أيضا من استفتاح الليل الله لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك أمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ما شاء الله وكان أقول أيضا في استفتاح الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وكان يقول أيضا كان يكبر عشرا ويحمل عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا ويقول اللهم اني اعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا وفي الاخير يقول الله اكبر ثلاثا ذي الملكوت والجبروت والكبرياء من شاء منكم رجع اليها في هذا الموضوع بين ايدينا شيء من هذا في نيل الاوطار ليس كلها معنى أول شيء يا إخوة حديث الشيخ أحمد بن سعد حديث أبي هريرة المتفق عليه رواه الجماعة إلا الترمذي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب يقول قوله نقني بتشديد القاف وهو مجاز عن زوال الذنوب ومحوها بالكلية قال الحافظ ولما كان الدرس والثوب الأبيض أظهر من غير من الألوان وقع التشبيه به يعني الأسود ما يظهرش فيه الوسخ ها تصور كده رجل شيبة كبير كبير لحيته بيضاء وما إلى ذلك شعره ورأسه بيضاء طب إذا فعل الذنب في حقه أقبح ما لو فعله الشاب نفس الثوب الأبيض هذا يظهر في الوسخ وعلى الصورة يظهر فيه الاتساخ أكثر مما يظهر في الثوب الأسود قال ولما كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غير الألوان وقع التشبيه به والدنس الوسخ الذي يدنس الثوب قوله بالثلج والماء والبرد جمع بين الثلاثة تأكيدا أو مبالغة كما قال الخطابي لأن الثلج والبرد نوعان من الماء البرد هو الصغير الحبيبات الصغيرة ثلج القطع والثلج قطع كبير قال لأن الثلج والبرد نوعان من الماء قال ابن بطيخ العيد عبر بذلك عن غاية المحوي ما شاء الله فإن التوبة الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء ممطية تكون في غاية النقاء فلا قال ويحتمل أن يكون مراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحب. ما شاء الله. قال والحديث يدل على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراء، وهذا على سبيل الاستحباب والنادبة. وأنت تقرأ هذا مرة، تقرأ هذا مرة، لا تقرأ كله في صلاة واحدة. وما تأثر لك، ربما أنت تصلي وراء إمام يعني لا يتمهل، لا يعطيك فرصة، تدعو بالدعاء الطويل الذي سيأتي معنا هذا، اللي هو دعاء علي، حديث علي بن أبي طالب، صحيح الإمام مسلم، لا يتأثر. ولذلك أنا قرأت لكم أدعية منها الطويل ومنها المتوسط ومنها المختصر، فأنت تنظر، أنت تصلي وراء أي إمام، هل يخفف؟ هل يستعجل؟ فتأتي بما يناسب، بما يناسب. أما أنت لما تصلي وراء واحد ما شاء الله بيتأنى ويتمهل ويطيل في الصلاة، إذا أتيت بالدعاء الطويل هذا لا بأس، لا بأس، تأتي بهذا مرة وهذا طارة أخرى. قال والحديث يدل على مشروعية الدعاء بين لأن التكبير والقراءة، وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه، والأحاديث ترد عليه، ترد عليه. وفي جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من الآية من القرآن خلاف الحنفية والهدوية. وفي أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة، طبعا عند الهدوية الإنسان إذا كان في القنوط لا يأتي بدعاء يعني اللهم اهدني اللهم وفقني اللهم صل، لا بد يأتي بدعاء من القرآن. ها شوف عندهم هذا مذهب في قلوبهم ومخالف للسنة أصلا، يشد على نفسك. يعني يقول الإنسان هكذا يستفتح الدعاء في القنوت بآية من القرآن، والأدعية آيات من القرآن كلها، ما يجيبش حاجة خارجية. لا يعتقد إيه، لو جاء الدعاء اللهم اهدني اللهم ارزقني اللهم اعطني، إذا ضعف الصلاة وبطل. قال وفي أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، وخالف ذلك الهادي. ها عندهم ايه الهدويه؟ اول ما يعني بيتهيأ كده عشان يقول الله اكبر لتكبير الاحرام ياتي بالاستفتاح، شوف ازاي عكس المساله. قبل ما يدخل الصلاه هو بيتهيأ كده عشان يقول الله اكبر، فاكثرهم كده تسمعوا يستفتح، كنا نسمعهم ونراه مع الاخوان. الله المستعان. وبعدين هناك عادة ان لابد يعني ياكلون القات، واذا اكلوا القات لابد يجمع الظهر والعصر، تمام. ويعتقدون برضه ان لو ان واحد يصلي ظهر ويجي واحد يصلي وراء عصر ان الصلاه لا تصح، او العكس او العكس. ها فاول ما يدخل يقول له ذاك بيقعد في الصلاه، وذاك اللي عايز يدخل يقول له ظهر ولا عصر؟ ظهر ولا يكلمه في الصلاه؟ ظهر ولا عصر؟ ها؟ فلو أن النية مختلفة فيعملوا كده وهو في الصلاة، يعملوا كده يعني مبارد. طبعا يعني مخالفات شرعية أصلا، يعملوا كده شنو فرق كده وهو في الصلاة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا جمع بين ظهر وعصر بدون مبرر، كل يوم ياكل قاتل لابد يصلي الظهر مع العصر عشان ايه؟ يطول المنزل، ما عشان ما يدركش اللي فهموا هذا ويروح يصلي العصر. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب والقدر طبعا كثير من العلماء اسلم تحريم، ومنه انواع مخدره ومسكره، شجره يعني ايه؟ شجره اوراق خضراء كده جات من حبشة دخلت بلاد اليمن، ابتليت بها بلاد اليمن. وبعدين لما يقتلهم بلاد مصر يروح يبحثوا في الشجر ايه، بعضهم طبعا في الشجر الزينه اللي في الطرقات، فاكتشفوا فعلا في بعض الشجر الزينه اللي في الطرقات هذا قات ورق القات. وبعضهم ياتي من الملك ومعاه القات مطحون ناشف زي الملوخيه الناشفه كده، حطه في كيس عشان مش هيحصل في مصر، فياخد جاهز ويشتغل. اتفضل يا استاذ. واحد شخص في الصلاة مثلا بعد ما الإمام مثلا قرأ الفتحة أقول دعاء الافتتاح ولا؟ لا الذي لم تكبره وبعدين تتبع الإمام هو بيقرأ الفتحة أنت تنصت تنشغلش بقراءة الافتتاح وضعنا أو مثلا أنت الآن دخلت وأنت هتركع أو هو راكع عايز تدركه ربع تكررش الاستفتاح دوت مع فرقة بس تكبر تكبير الحرام. طيب يقول هنا وفي أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام هذا إذا كنت ابتدأت مع الإمام بالبداية عن تكبيرة الإحرام بالبداية أو منفرد أو إمام. قال وخالف في ذلك من الهادي والقاسم وابن عباس وابو طالب من أهل البيت وسأتي بيان ما هو الحق في ذلك. عن علي بن أبي طالب قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وكلنا وأنا من المسلمين وأنا أول مسلمين هذه ثابتة وهذه ثابتة. سواء قيل أن أول المسلمين هو أبو بكر الصديق فقال من جبل براء وأنا من المسلمين لأن إحنا نحس من أول المسلمين حاجة قيل أن هذا تقال أبو بكر الصديق معنا وأنا أول المسلمين بارك الله فيكم. أول شيء إذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام يعني أول مسلم هذه الأمة فعلا النبي عليه الصلاة والسلام. طب بالنسبة لنا إحنا بقى وأنا أول المسلمين معي تستحضر المعنى الذي في قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به معنى يعني أنا أسابق أن أكون من المسلمين وأنا أداوم على الإسلام وأنا أثبت عليه وأنا أموت عليه هذا معناه مش معناه أول مسلمين زمنا ولكن معناها أولية معنوية أولية معنوية. طب ما أنت هنا بقول لك أوائل الطلبة مثلا بقول لك أوائل الطلبة يعني أوائل الطلبة دمياط مثلا أوائل الطلبة في مصر فما في أوائل الطلبة في مكان ثاني وأوائل الطلبة في مكان ثاني بس نسبة لمكان معين أولية نسبية أولية معنوية تمشي واضح ولا تكونوا أول كافر به ليه؟ لأن نعت النبي عليه الصلاة والسلام جاء في التوراة معلم وما هناك أول من كفر المشركين أول من كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام واليهود كانوا فين؟ كانوا في المدينة كانوا في المدينة وإلا أول من كفر بالنبي كفر مكة معلم ومش اليهود أول هم لا إنما دي أول ليش يكون أول؟ لأن دول أهل الكتاب إنما المشركين ما هم مش أهل الكتاب معلم ولذلك جاء التفسير والشرح لهذه الكلمة قال وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي ما شاء الله واعترفت وشوف توسل نعم قبل أن تقرأ القرآن قبل أن تستعين التوسلات هذه مهمة في الغاية. قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركع وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه قال اللهم طبعا هذا من الأدعية المهجورة اليوم لو أنت إمام كده ما شاء الله وتبقى تقول الدعاء ده لازم يقول لك أوعى تصلي بينا مرة ثانية ها؟ لأن أنت هتقول الدعاء ده ولسه ذكر الفتحة ولسه ذكر سورة بعد الفتحة معناه طيب والركوع بقى هياخد مجاله والسجود هيطول ها فتصور كده يقول ان شاء الله اوعى تصلي بينهم ارجعوا اخروه لا يصلي بينهم هذه مشكله يا اخي طيب، لكن لا بأس الإنسان إذا وجد من وراءه يتحمل يفعل هذا، يحيي السنة ولو أحيانا ولو أحيانا. قال احنا كنا في البداية الأمر مسكين الدعاء على طول، وبعدين كنا نصلي بالناس يوم نسلم يمسكونا بقى يهدونا ضرب، وأما شيتين فالحمد لله رب العالمين. يعني عشان في البداية كنا الاندفاع وبعدين مش عارف، بقول لك لا حكيم إلا ذو تجربة ولا حليم إلا ذو عفرة. معنى يقول لا حكيم إلا ذو تجربة، معنى ويوم مرفوع هذا. لكن عن معاوية رضي الله عنه أثر صحيح وطيب حقيقي، يعني واقع فعلا، لا حكيم إلا ذو تجربة ولا حليم إلا ذو عفرة. معنى شوفوا اللي أثر في حياتك يتعلم الحلم، يتعلم التؤثر. معنى يقول والتجارب تحرك الشخص، تحرك الشخص. لا حكيم إلا ذو تجربة ولا ولا حليم إلا ذو عفرة. فالله المستعان. وأيضا الإنسان في بداية الأمر لم يكن يعني عنده الاطلاع والتصفح والاستقراء والمسألة، فممكن يكون يعني إحنا من نوم الناس خلينا بس نقول الدعاء بقى اللي يحصل هذا كان اندفاع، اندفاع يعني مش محمود، اللي يأتي المفاسد، يأتي المفاسد المنظر. وأيضا المجتمع نفسه لا يعينك على هذا، إذا لو كنت في بيئة تعينك على هذا واللي بيصلي وراك يتحمل لا بأس. كنا نصلي وراء واحد من الأوقاف يعني الصلاة سبحان الله نقر لا نطمئن إلا في ركوع ولا في سجود ولا في مي ولا في مي، والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وروح. استفدنا من الصلاة المعاني الجميلة، الخشوع أين ذهب؟ الطمأنينة، التدبر، القراءة، مفيش. هو بس أذن وأقام الصلاة مباشرة، مباشرة معنا وعلى طول أقوم الأربع ركعات، أقوم الثلاث ركعات، أقوم الفريضة التي في الوقت ويلا عشان نمشي. لا الصلاة دي، وإذا كنا نترك المساجد اللي فيها الصورة عليه يقول لك المسجد ده مسجد السريع، سريع، نروح بقى مساجد ثانية فيها شيء من الطمأنينة، فيها ناس بيعطوا مهلة بالأذان والإقامة حتى الإنسان يتمهد. فالحمد لله رب العالمين. هي واحد يقرأ القرآن يعني ودخل مع واحد في صلاة المغرب قرأ سورة النمل، فتالي يوم جه صلى وراه أنا تركت فعل وكنت بصحابي فيه، قال له النمل أمس سورة النمل أمس وين سورة النمل؟ مش ما شاء الله صلى الله عليه وسلم بقى ما شاء الله وانتهي من صلى الله عليه وسلم. هو مش عارف السورة دي من السورة، هذه مشكلة. الله المستعان، الله المستعان. طيب هنا يقول والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، وإذا ركع قال اللهم لك ركع وبك أمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. وهذا أيضا من الأدعية الطويلة بعد الركوع، وملء ما بينهما، ملء ما شئت من شيء بعد، وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره شق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفرني ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. قال الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي مطولة وابن ماجه مختصرة، وقد وقع في بعض نسخ هذا الكتاب مكان قوله رواه أحمد ومسلم، رواه الجماعة إلى البخاري والصواب. وأخرجه أيضا ابن حبان وزاد إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، وكذلك رواه الشافعي وقيده أيضا بالمكتوب، وكذا غيرهما. وأما مسلم فقيده بصلاة الليل وزاد لفظا من جوف الليل. قوله كان إذا قام إلى الصلاة، زاد أبو داود كبركم وقال هذا تصريح بأن هذا التوجه بعد التكبيرة لا كما ذهب إليه الهدوية اللي هو قبل تكبيرة الأحرام. إلا طيب إليه من ذكرنا في شرح الحديث السابق من أنه قبل التكبيرة محتجين على ذلك بقوله تعالى وكبروا إيه تكبيرا بعد قولي الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. هذا استنباط ليس في موضوع النبي عليه الصلاة والسلام الذي قرأ هذه الآيات وفهمها الفهم الصحيح هو الذي علمنا الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. قال إلى آخره وهو عندهم التوجه الصغير وقوله وجهت وجهي التوجه الكبير. وهذا إنما يتم بعد التسليم أن المراد بقول كبروا تكبيرا الإحرام وبعد التسليم أن الواو تقتضي الترتيب وبعد التسليم أن قوله تعالى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخره من التوجهات الواردة. ها ومش عايز يقول لك إيه مش عايز يجيب لك أي دعاء ليس من القرآن عايز يجيب كل هذا من القرآن. قال وهذه الأمور جميعا ممنوع ودون تصحيحها مفاوض وإيه وعقاب جميع عقبة العقبة الطريق الواحد في الجبل العقبة الجبل الواحد صعب طلوعه وصعوده عقبة تسمى عقبة. والأحسن الاحتجاج له بإطلاق بعض الأحاديث الواردة كحديث جابر بن بلال كان إذا استفتح الصلاة وحديث الباب بلال كان إذا قام إلى الصلاة. ولا يخفى عليك أنه قد ورد التقييد في حديث أبي هريرة المتقدم في حديث الباب. إحنا معنى يقول إيه في الصلاة سكتتان سكتة بعد تكبيرة الإحرام وسكتة قبل الركوع بعد القراءة وقبل الركوع. السكتة الثالثة التي يفعلها الأئمة بعد قراءة الفاتحة ليس فيها دليل ليس عليها دليل لا معنى سكتتان. السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ الاستفتاح. السكتة الثانية بعد القراءة الثانية وقبل تكبيرة الركوع. معنى يا إخوان الآن القراءة بعد الفاتحة منهم من قال سنة مستحب ومنهم من قال واجب. طيب الركوع الركوع ركن تفصل بين الواجب والركن أو بين المستحب والركن بسكتة بإيه بسكتة. بارك الله فيك. قال وهي سكتة أيضا يا إخوان ليست الطويلة وأن يأخذ نفسا يسترجع نفسه يسترد نفسه وليست بالطويلة وحتى ما يصل القراءة اي نعم قصدنا هذا قصدنا هذا ما الفصل الفصل بين القراءة والتكبير والركوع. إذا ليس هناك تكبير ايه ثالث. مفترض ان الإمام يا اخوة خلص الفاتحة وقال آمين خلاص يبدأ مباشرة ايه يقرأ القراءة. ولا يلزم أن يجهر بالتسميع لا يلزم ليس من السنة الجهر بالتسميع يسمي لكن ليس من السنة الجهر بالتسميع. نعم الوقت الوراء في الناس عندها فكرة أنها تقرأ الفاتحة وياه وفي الناس ما عندها شكل لأنه واحد لما اثنين نحاول مثلا اللي وراه يستمعون إلى قراءة الفاتحة جميل إنها كلها دعاء نعم ويسمعون كذلك لقراءة القرآن فلو ما عملش ستي من شهر الفتح الأحسن في هذا كله أن الناس يأخذون بمذهب الإنصات لأن الإنصات مذهب الإنصات بيقرأ الفتحة أنت إيش عليك تنصت وفي الحقيقة الذي أنصت قد قرأ. معنى يقول خذ بالك من الطريق الحاج وجيه الآن بيقول لك في المسألة مذهب في بعض الناس عايز يقرأ الفتحة هذا صح مذهب صحيح وقوله من الأقوال المعتبرة لا ننكر عليه أيوة لا ننكر عليه. الآن واحد من المعمومين عايز يقرأ الفتح ما بنقولوش حاجة نقول له اقرأ مع الإمام هو قرأ والحمد لله رب العالمين السكت يقرأ مع برضه آية بآية ممكن يقرأ بآية آية بآية حتى إذا جاء عنده آمين يأمن معه وخلاص وينصر. طيب هو ما عملش كده خلاص يقرأ ولو الإمام يقرأ في القراءة بعد الفتح يقرأ برضه هذا إذا كان مذهبه إيه؟ أنه يقرأ القراءة لكن الأحسن في الحقيقة الإنصات. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإجماع محكي على أن الأمر بالإنصات في الصلاة للإمام. خذوا بالك طبعا المأموم ده لابد أن يقرأ، عفوا الإمام لابد أن يقرأ، المنفرد لابد أن يقرأ، هو خلاف المأموم بس، الخلاف وقع فين؟ المأموم فقط. ده حتى أبو حنيفة رحمه الله من مذهبه أن المأموم لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية. خذوا بالكم اتكاء على إيه؟ على حديث جابر من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وإن كان هذا المذهب مرجوحا، إنما احنا نقول له تقرأ في السرية، لكن في الجهرية الأولى لك الإنصات، وإن كان فيه أقوال ومذاهب. ولا يجوز للمأموم أن هو يخبر يعني يلوم الإمام. لا لا لا، هي من أقوال، أقوال ومذاهب. والأحسن إذا نخلص من المسألة بشيء. الإمام لا يسكت. هذا واحد ما سكتش الإمام المأموم يقرأ خلاص، لو هو كان من إيه؟ من المذاهب التي تطول بالقراءة. واضح لكم؟ فليس لزاما ولا واجبا على الإمام أن يسكت. أنت مذهبك القراءة اقرأ ولو هو يقرأ، لكن أحسن الذي أرى نفسي وأعمل به وأنصح به إخواني الإنصات، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المتقدمين من السلف. بس هو شفنا لو قرأ، لو الإمام يقرأ بالسورة اللي بعد الفاتحة وهو قرأ بالفاتحة الهندي يتابع الإمام في قراءة السورة. هي مش مو أنت ما أنتش ملزم هنا بالمتابعة. لا هو المذهب يعني عايز أقول حاجة، المتابعة في تكون فين؟ في الهيئات صعودا وانخفاضا، خد بالك هذه مهمة. طب ما أنت في الركوع هو بيسبح وانت مثلا تدعو، مش لازم تتابعه، ما لازمش هنا متابعه، هذه فيها مشقه، فيها مشقه. طيب يقول بارك الله فيكم، والحديث نرجع ثاني يقول، وقوله كان اذا قام الى الصلاه زاد ابو داود كبر ثم قال، وهذا تصريح بان هذا التوجه بعد التكبيره لا كما ذهب اليه الهدوية. هل هو عامل عبا؟ بيكبروا عفوا بيستفتحوا قبل التكبير، وحتى قال هنا وهذه الأمور جميعها ممنوعة ودون تصحيحها إيه؟ مفوز إيه؟ المفوز جمع إيه؟ مفازة، والمفازة هي الصحف والفلوات، وعقاب جمع عقبة، والأحسن الاحتجاج لهم بإطلاق بعض الأحاديث الواردة، حديث جابر بلفظ كان إذا استفتح الصلاة، وحديث الباب بلفظ كان إذا قام إلى الصلاة، ولا يخفى عليك أنه قد ورد التقييد في حديث أبي هريرة المتقدم، وفي حديث الباب أيضا في رواية أبي داود كما ذكرنا، وفي حديث أبي سعيد كان إذا قام إلى الصلاة كبرة، وسيأتي وقد ورد التقييد في غير حديث. وحمل المطلق على المقيد واجب على ما هو الحق في الأصول، ومن غرائبهم غرائب من بقى الزيدية والهدوية وما إلى ذلك، إنه لا يشرع التوجه بغير ما ورد إيه؟ ها؟ في هذا الحديث من ألفاظ القرآنية إلا قوله تعالى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخره. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بتوجهات متعددة، وقد ذكرناها في صفة إيه؟ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قوله وجهت وجهي قيل معناه قصدت بعبادتي، وقيل أقبلت بوجهي، وجميع السماوات وجمعوا السماوات وإفراد الأرض مع كونها، وجمع السماوات وطيب أو جمع السماوات وإفراد الأرض مع كونها سبعا لشرفها. وقال القاضي أبو الطيب لشرف العدد، لشرف إيه؟ العدد. وقال القاضي أبو الطيب لأن لا ننتفع من الأراضين إلا بالطبقة إيه؟ الأولى، بخلاف السماء فإن الشمس والقمر والكواكب موزعة عليها. وقيل أن الأرض السبع لها سكن أخرج لها سكن أخرجها أو أخرج البيهقي عن أبي الضحى عن ابن عباس أنه قال قوله ومن الأرض مثلهن قال سبع أراضين في كل أرض نبي. طبعا أهل الدين أنصح كل في كل أرض نبي، كل أرض سكان كما أنتم لا، وآدم كآدمكم، ونوح كنوحكم، وإبراهيم كإبراهيمكم، وعيسى كعيساكم. قال وإسناد الصحيح عن ابن عباس لا يصح، هذا حديث كله يصح، غير أني لا أعلم لأبي الضحاس متابعا. قوله حنيفا، الحنيف المائل إلى الذي إلى الدين الحق وهو الإسلام، قاله الأكثر، ويطلق على المائل والمستقيم، وعند العرب اسم لمن كان على ملة إبراهيم وانتصابه على الحال. حنيفا إذا عربنا نعرف إيه حال، أيما منصوبة. قال ونسكي، النسك العبادة، العبادة، وإما الذبح يا إخوة، إما الذبح وإما العبادة من صلاة وحج وما إلى ذلك، وهو من ذكر العام بعد الخاص. قل إن صلاتي ونسكي. قوله محياي ومماتي، أي حياتي وموتي، والجمهور على فتح الياء عندكم الياء الآخرة في محياي، وقرئ بإسكانها. قوله أنا من المسلمين في رواية لمسلم، وأنا أول المسلمين، قال الشمعين أنه صلى الله عليه وسلم كان أول مسلمي هذه الأمة، وفي رواية أخرى المسلم كما هنا، قال في الانتصار إن غير النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول أنا من المسلمين، وهو وهم من شأه توهم أن معنى وأنا أول المسلمين، إن أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه، وليس كذلك، بل معناه بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به. ونظيره قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول، يعني الأول يعني من المسابقين المسارعين. قال وقال موسى وأنا أول المؤمنين، مع أن هناك من سبقوه من المؤمنين. قال وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في قوله وأنا من المسلمين وقوله وما أنا من المشركين بين الرجل والمرأة، وهو صحيح على إرادة الشخصي، معناه يعني ما ينفعش المرأة وأنا أول المسلمات وأنا من المسلمات، ما تبدلش هنا، لا تبدل معنى يا إخوة، لأن كلمة شخص تطلق على الرجل وتطلق على على المرأة، فهنا النعت اللي لكلمة شخص، بكلمة شخص. قال يقول ولا فرق بقوله وأنا من المسلمين وقوله أنا من المشركين وما أنا من المشركين بين الرجل والمرأة، وهو صحيح على إرادة الشخص. وفي المستدرك للحاكم من رواية عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك وقولي إن صلاتي ونسكي، إلى قوله وأنا من المسلمين، فدل على ما ذكرنا، قوله ضربت نفسي اعترافا بما يوجب نقص حظ النفس من ملابسة المعاصي تأدما، وأراد النفس هنا الذات المشتملة على الروح. قوله الأحسن لأحسن الأخلاق أي لأكملها وأفضلها، قوله سيئها أي قبيحها، قوله لبيك هو من ألب بالمكان إلى قمب وثنية، هذا المصدر مضافا إلى الكاف، وأصل لبيك لبيني، فحذف النون للإضافة. قال النووي قال العلماء ومعناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. قول وسعديك قال الأزهري وغيره معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة. قال والخير كله بيديك. وزاد الشافعي عن مسلم بن خالد وزنجي الشيخ الإمام الشافعي عن موسى بن عقبة صاحب المغازي والمهدي من هديه كالخطاب وغيره في الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله ومدح بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب والشر ليس إليه. قال الخبير بن أحمد والنضر بن جميل وإسحاق بن راهويه فيحيى بن معين وابو بكر بن خزيمه والازهري وغيرهم معناه لا يتقرب به، لا يتقرب به اليه. روى ذلك النووي عنهم، وهذا القول الاول، قول الثاني حكاه الشيخ ابو حامد عن المزني ان معناه لا يضاف اليك على انفراد لا يقال يا خالق القرد والخنازير ويا رب الشر ونحو هذا، وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء، وحينئذ يدخل الشر في العموم. والثالث معناه والشر لا يصعد إليه، وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. والرابع معناه والشر ليس شرا بالنسبة إليه، فإنك خلقته بحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. والخامس حكاه الخطابي أنا أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده بهم، حكى هذه الأقوال النووية في شرح مسلم، وقال إنه مما يجب تأويله، لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى، وخلق سواء خيرها وشرها انتهى. وفي المقام كلام طويل ليس هذا موضعه. قول أنا بك إليك أي التجائي وانتماء إليك وتوفيقي بك، قاله النووي. قوله تبارك، قال ابن الأنبال تبارك العباد بتوحيده، وقيل ثبت الخير عندك، وقال النووي استحققت الثناء، تباركت الذي الله سبحانه وتعالى تباركت أسماؤه، تباركت صفاته، تباركت ذاته معنا، والذي يبارك سبحانه وتعالى. ولذلك من الخطأ إخوة في باب العرس وما إلى ذلك والأفراح أن نقول بارك لفلان، الذي يبارك الله نقول بارك لفلان، ادعو له بالبركة، بارك لفلان، هنئ فلان، نعم هذا أصح من قولك بارك لفلان، لأن الذي يبارك هو الله سبحانه وتعالى والبركة منه، إنما أنت تدعو فقط، بارك الله لك أو بارك عليكم وجمع بينكما في الخير بالدعاء، بارك لفلان أي ادعو له بالبركة. قال ابن الأنباري تبارك العباد بتوحيده، وقيل ثبت الخير عندك، وقال النووي استحققت الثناء. قوله خشع لك أي خضع وأقبل عليك من قولهم خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنت. قوله مخي، قال ابن رسلان المراد من الدماغ، أصله الودك الذي في العظم، المخ أصله الآن الودك لداخل العظام، يسميه نخاع، يقول لك الشاه الهزيلة التي لا تنطي والتي لا مخ لها، لا مخ لها يعني العظام صارت خاوية وفسد النخاع، فعند ذلك ليس لها طعم عند الطعام، عند الأكل ما فيها طعم، بخلاف الشاه الشابة القوية مع غير الهزيلة فإن طعمها مذاقه جيد. قال وأصله الودك الذي في العظم اللي هو بنسميه النخاع، وخالص كل شيء مخه. قوله عصبي، العصب طنب المرأة، طنب المفاصل، وهو ألطف من العظم، معروف العصب. زاد الشافعي في مسنده من رواية أبي هريرة وشعري وبشري والجمهور على تضعيف هذه الزيادة، وزاد النسائي في رواية جابر ودمي ولحمي، وزاد ابن حبان في صحيحه وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. قوله من السماوات وما بعده بكسر الميم ونصب الهمزة ورفعها، والنصب أشهر ملأ وملؤه. قاله النووي ورجعه ابن خلوي وأطمض في الاستدلال أطال، وجوز الرفع على أنه الإطناب معناه الإطال، وأطمض في الاستدلال وجوز الرفع على أنه مرجوح، وحكي عن الزجاج أنه يتعين الرفع ولا يجوز غيره، وبالغ في إنكار النصب والذي تقتضي القواعد نحويته هو ما قاله ابن خلوي. قال النووي قال العلماء معناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض وما بينهما لعظمه، وهكذا قال القاضي عياض، صرح أنه وبعدين الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض والحمد لله تملأ الميزان، وصرح أنه من قبيل استعارة. قوله وملأ ما شئت من شيء بعد، وذلك كالكرسي والعرش وغيرهما مما لم يعلمه إلا الله، والمراد الاعتناء في تكثير الحمد. قوله وصوره، زاد مسلم وابو داود فأحسن صوره، وهو الموافق لقوله تعالى فأحسن صوره. قوله وشق سمعه وبصره، رواه ابو داود روايه ابي داود فشق، شفت صور كده في السمع والبصر والأنف والفم لو يخرج مخلوق أطلس كده، أسأل الله العفو والعافية. كيف يكون؟ شوف يدك دي شرخها، الله اللي شقها، شققها وشرخها كده. شوف، وهذا التقسيم ده أصغر وده إليه وده أكبر وده إليه وده أصغر، وكل أصبع من هذه الأصابع له وظيفة لا تستغنى عنها. تصور كده لو رجل قطعت أصابعه ما بقي إلا ها، كم يعني يتضرر وكم يستوجع وكم يتألم وكم ينصب في معالجة أعماله وأجساده. سبحان الله، انظر الأصابع دي. طب لو كانت كلها تنصب كده ممسوكة مع بعضها كيف يشتغل يا ترى؟ ما في بعض الحيوانات عند أخفاف وأظلاف ممسوكة كده ما بتشوفوها، تطير والمخلوقات طيور مثلا، لكن شوف أصابع الإنسان، انظر كم الأصبع، أصبع فيه كم عقدة وكم وكم، كيف مقسمة وكيف راحة اليد، شفت تقسيم راحة اليد؟ سبحان الله، سبحان الخالق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله أكبر. شفت واحد نعم طفل بس جاء عاش فترة هي سنتين وتولد ما فيش فتحة له خالص. سبحان الله. يعني راحوا دكاترة ويرفضوا أن لا ده ماليش حاجة، ده ماليش عملية ولا حاجة. خلق الله، لا إله إلا الله. طيب يقول هنا بارك الله فيكم، يقول فشق قال القاضي قال الإمام يحتج به من يقول الأذنان من الوجه. لا، صحيح الأذنان من الرأس مش من الوجه، لأنه قلنا من الوجه يجب غسلهما، وقلنا من الرأس يجب الافتراض مسحوم وغسل. قال وقد مر الكلام على ذلك قوله فتبارك هكذا رواه ابن حبان وفي مسلم بدون الفاء، وفي سنن أبي داود بالواو. قول أحسن الخالقين أي المصورين والمقدرين، والخلق في اللغة الفعل الذي يوجده فاعله مقدرا له لا عن سهو وغفلة، والعبد قد يوجد منه ذلك. قال الكعبي لكن لا يطلق الخالق على العبد إلا مقيدا كالرب. معناه يعني رب الدار، رب الأسرة، رب كذا، ما تقولش المخلوق كده الرب بالألف واللام مطلقا بدون إضافة ولا تقييد، يجوز أن يطلق على المخلوق. معناه كذلك يا إخوة بارك الله فيكم، يطلق على العبد أنه يخلق، لكن بمعنى تحويل تصير من خشب إلى باب مثلا، من حديد إلى سيف، من حديد إلى سكين، وبعدين إيش؟ وبعدين بارك الله فيكم يقال المصور يوم القيامة أحيوا ما أخلقتم. يعني إنما الخلق من عدم إلى وجود لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قوله ما قدمت وما أخرت، المراد بقوله ما أخرت إنما هو بالنسبة إلى ما وقع من ذنوب متأخرة، لأن الاستغفار قبل الذنب محال، كذا قال أبو الوليد النيسابوري. قال الإسلوي ولقائل أن يقول المحال إنما هو طلب مغفرته قبل وقوع، وأما الطلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا استحالة فيه. قوله وما أصرته معلن أي جميع الذنوب، لأنها إما سر وإما علن. قوله وما أسرفت المراد الكبائر، لأن الإسراف الإفراط في الشيء ومجاوزة الحد فيه. قوله وما أنت أعلم به مني أي من ذنوبي وإسرافي في أموري غير ذلك. قوله أنت المقدم وأنت المؤخر. قال البيهقي قدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخر من شاء عن مراتبهم، وقيل قدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، وأخر من أبعدهم عن غيره، فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. قولوا لا إله إلا أنت أي ليس لنا معبود نتذلل له ونتضرع إليه في غفران ذنوبنا إلا أنت. الحديث يدل على مشروعية الاستفتاح بما في هذا الحديث. قال النووي إلا أن يكون إماما لقوم لا يرون التطوير، هذا الذي كنا نشير إليه في الأول كلام. وفي استحباب الذكر في الركوع والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام، وفي الدعاء في الصلاة بغير القرآن، والرد على المانعين من ذلك من الهدوية وغيرهم وهم الحنفية والهدوية. بهذا ننتهي أيها الإخوة الكرام من شرح حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم وغيره. وسبق قبله حديث أبي هريرة. بإذن الله يا إخوان نتواصل مع ليلة الأنصار صباحا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، سلم إلى الآن. أحسن كنت وأتوب إليك.